إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فحديثنا اليوم عن الوزير الثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أمير المؤمنين أبو حفص عمر بن الخطاب بن نوفيل العدوي القرشي رضي الله عنه وأرضاه. ما أكثر ما كان يقال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، هكذا قال الصحابة رضي الله عنهم. قالوا يعني ما أكثر ما كان يقال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، فهما وزيراه اللذان هما لفضائل الأعمال مستبقان. فوزير رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، كما تزوج عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، إكراما لصاحبيه اللذين هما جاراه صلى الله عليه وسلم في قبره، لا يشاركهما في هذه المنقبة أحد إلا ما جاء في التاريخ الكبير للإمام البخاري رحمه الله أن عيسى بن مريم عليهما السلام سيدفن في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. عيسى بن مريم عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان سيتوفى ويصلي عليه المسلمون ويدفنونه بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. فهذه يعني تبين لنا منزلة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من المصطفى صلى الله عليه وسلم، كان جاريه حيا صلى الله عليه وسلم وجاوراه ميتا صلى الله عليه وسلم. منزلتهما في الإسلام عظيمة، منزلة عمر رضي الله عنه بالإضافة إلى أبي بكر رضي الله عنه منزلة عظيمة في الإسلام. جاء في حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر وعمر من هذا الدين كمنزلة السمع والبصر من الرأس. أبو بكر وعمر من هذا الدين كمنزلة السمع والبصر من الرأس، رواه الطبراني وحسنه الألباني. وروى أصحاب السنن من حديث ابن مسعود وابن عمر وحذيفة وأنس رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر. حديث مجموعة من الصحابة، ابن مسعود وابن عمر وحذيفة وأنس كلهم رضي الله عنهم قالوا، قال صلى الله عليه وسلم: اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيح. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله تعالى أن يعز به الإسلام. عمر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله أن يعز الإسلام بعمر، فاستجاب الله تعالى دعاءه. وكان يقول صلى الله عليه وسلم يعني أحيانا في دعائه يقول: اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك، يعني عمر بن الخطاب وعمر بن هشام وهو أبو جهل قبحه الله، اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك. فكان أحبهما إلى الله تعالى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأعز الله به الإسلام. وكان أحيانا يخصص النبي صلى الله عليه وسلم له الدعاء ويقول: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فاستجاب الله تعالى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا في هذا الحديث العمران هما إيه؟ عمر وعمر بن هشام اللي هو أبو جهل. وهذه على طريقة العرب في التثنية، يعني إذا ثنوا شيئين يغلبون أحدهما على الآخر، فلهذا أحيانا أيضا يعني يأتينا السياق والذي يحدد أحيانا يأتينا في بعض السياقات العمران والمراد بهما أبو بكر وعمر في بعض الأحيان. وذلك أن العرب كما ذكرنا تغلب أحد الاثنين في التسمية، فمثلا الشمس والقمر العرب تقول إيه القمران، القمران يعني الشمس والقمر، والأب والأم يقولون إيه الأبوان، الأبوان مش أب وأب لا الأبوان يعني أب وأم، فهذه إيه طريقة العرب. فأبو بكر وعمر يقولون إيه العمران. فهنا في الحديث الذي معنا اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين أي عمر بن الخطاب وأبو جهل يعني قبحه الله، فاستجاب الله تعالى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وأعز الله الإسلام بعمر. جاء في قصة إسلامه رضي الله عنه روايتان. الرواية الأولى أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الحاقة وهو قائم يصلي عند الكعبة. عمر رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الحاقة وهو قائم يصلي عند الكعبة. قال عمر فقلت في نفسي هذا شاعر، يعني جعل يسمع القرآن فقال إيه قلت في نفسي هذا شاعر، فإذا هو يقرأ وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، قلت إذا هو كاهن، فإذا هو يقرأ ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من الرب العالمين، قال إيه فشرح الله صدري للإسلام. والسبب الثاني أنه دخل على أخته فاطمة بنت الخطاب وهي زوجة سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وسعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأحد السابقين إلى الإسلام. فاطمة بنت الخطاب أخت عمر دخل عليها عمر، دخل عليها وعلى زوجها سعيد، وعندهم خباب بن الأرت رضي الله عنه يعلمهم القرآن، عندهم خباب بن الأرت يعلمهم القرآن. فلما سمعوا صوت عمر اختبأ خباب خبأوه يعني في مكان في بيته. فدخل عمر فقال ما هذه الهينمة التي سمعت في داركم، يعني كان سمع صوت القرآن، ولطم أخته، لطم أخته فاطمة على وجهها فأدماه، لطم أخته على وجهها فأدماه، وذلك أنه كان قد ذهب مغضبا لأن بعض الناس يعني قالوا له لقد صبأت أختك، لقد صبأت أختك وكذا، فذهب إليها فسمع القرآن من خارج الدار فتأكد يعني من الخبر، فلطمها على وجهها فأدماه. فلما أدمى وجهها رق قلبه يعني حينئذ، فرق قلبه لا فأسمعوه القرآن، وخرج خباب فقرأ عليه آيات من سورة طه، من أول سورة طه، فأسلم رضي الله عنه وأرضاه. ولا منع أن تكون الواقعتان يعني تقاربت، يعني سمع سورة الحاقة فانشرح صدره للإسلام، بعدين حصلت الواقعة الثانية وسمع آيات من سورة طه فشرح الله تعالى صدره للإسلام. فلما أسلم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مجتمع بأصحابه في دار الأرقم، فظنوا أنه يريد شرا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إليه ويعني لقيه عند الباب، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم صدره 3 مرات، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده على صدره 3 مرات وهو يقول اللهم أخرج ما في صدره من غل وأبدله إيمانا، اللهم أخرج ما في صدره من غل وأبدله إيمانا. ولد عمر رضي الله عنه بعد عام الفيل 13 سنة، ولد بعد عام الفيل 13 سنة، وتوفي أيضا، يعني هو كان أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة، وتوفي أيضا بعد النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة تقريبا، يعني توفي وله 63 سنة في نفس العمر الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ونفس العمر الذي توفي فيه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وكانت إليه السفارة في الجاهلية، كانت إليه السفارة في الجاهلية، كان سفير قريش في المفاخرة وفي الحروب، كان سفير قريش لدى القبائل إذا وقعت حرب أو مفاخرة يرسلون عمر رضي الله عنه. وكان بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم شديدا على المسلمين، كان شديدا على المسلمين، فلما أسلم كان إسلامه فتحا على المسلمين. روى ابن هشام وابن سعد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان إسلام عمر بن الخطاب فتحا، كان إسلامه فتحا وهجرته نصرا وكانت إمارته رحمة. كان إسلامه فتحا وهجرته نصرا وإمارته رحمة. ولقد كنا ما نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر، ولقد كنا ما نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر. وفي رواية قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما عبدنا الله جهرة حتى أسلم عمر رضي الله عنه. فإذا هذا معنى إعزاز الدين بإسلام عمر، أن إسلام عمر رضي الله عنه كان سببا في جهر المسلمين بدينهم وجهرهم بدعوتهم وصلاتهم عند الكعبة جهرا لما أسلم عمر رضي الله عنه. طيب، صفاته الخلقية رضي الله عنه: كان رضي الله عنه طويلا جسيما أصلع أسمر، كان رضي الله عنه طويلا جسيما يعني ضخم الجسم طويلا أصلع رضي الله عنه، وكان أسمر. في مسألة سمرته بعضهم يعني قال إنه كان أسمر، وبعضهم قال يعني كان أبيض اللون، حتى كان عام الرمادة، حتى كان عام الرمادة أدمن أكل الزيت حتى اسمر لونه. في عام الرمادة عام المجاعة كان عمر رضي الله عنه خليفة المسلمين، فقال أخذ على نفسه عهدا قال: لا أذوق طعاما لا يذوقه فقراء المسلمين، لا أذوق طعاما لا يذوقه فقراء المسلمين. فجعل يأكل الزيت بالخبز اليابس، يأكل الخبز اليابس ويأكل به الزيت، لا يزيد على هذا حتى يعني قالوا حتى اسمر يعني لونه أو كده. وكان يعني إذا أكل الزيت قرقرت بطنه يعني من أكل الزيت، وبطنه يعني خاوية وكذا، ويأكل فيه عليها يعني الزيت وهي خاوية، فكان يقول يعني قرقري أو لا تقرقري، لن تذوقي طعاما لا يذوقه فقراء المسلمين، يقول يعني قرقري أو لن تقرقري، لن تذوقي طعاما لا يذوقه فقراء المسلمين رضي الله عنه وأرضاه. وكان لفرط طوله رضي الله عنه يركب الدابة فيرفع رجليه عن الأرض حتى لا تمس رجلاه الأرض، يعني يركب الحمار أو كذا ويرفع رجليه عن الأرض حتى لا تمس رجلاه الأرض. وكان إذا مشى بين الناس يعني كأنه راكب والناس مشاة، يعني كأنه راكب فوق الدابة لطوله، يكون يعني مرتفعا عن بقية الناس حوله حتى كأنه راكب. فكان يلقب بالراجل الراكب، لهذا كان يلقب بالراجل الراكب، يعني هو ماشي على رجله طوله زي طول الراكب. نعم ما شاء الله ما شاء الله، لعله كان أطول يعني على حسب الوصف هذا. بارك الله فيك رضي الله عنه. وكان يجيد الكتابة بكلتا يديه، كان يكتب باليمين ويكتب بالشمال من أيام الجاهلية من قبل الإسلام، وكان يجيد الكتابة بكلتا يديه باليمين وبالشمال. وكان نقش خاتمه كفى بالموت واعظا يا عمر، نقش الخاتم الذي كان يلبسه عمر رضي الله عنه كفى بالموت واعظا يا عمر، هذا كان نقش الخاتم يعني ليتذكر الموت دائما كلما نظر إلى خاتمه. وكان فارسا رضي الله عنه، كان إما مشهورا بالفروسية، فروي عنه أنه كان يأخذ أذنه اليسرى بيده اليمنى ويشب على فرسه فكأنما خلق على ظهره، يعني يمسك حتى يعني لا يستعمل يده، حتى لا يستعمل يده يعني أثناء ركوب الفرس، يعني ويركض ويقفز فوق الفرس، فإذا هو مستوى على ظهره رضي الله عنه وأرضاه لفروسيته رضي الله عنه. متى أسلم عمر رضي الله عنه؟ أسلم رضي الله عنه بعد 40 رجلا، وقال سعيد بن المسيب بعد 40 رجلا وعشر نسوة، بعد 40 رجلا وعشر نسوة. قال ابن مسعود رضي الله عنه ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. وقال صهيب الرومي رضي الله عنه لما أسلم عمر جلسنا حول البيت حلقا وطفنا وانتصفنا ممن غلظ علينا. لما أسلم عمر جلسنا حول البيت حلقا وطفنا وانتصفنا ممن غلظ علينا. وقال وهب بن منبه أحد علماء التابعين ممن كان له اطلاع على كتب أهل الكتاب، فقال وهب بن منبه جاءت صفة عمر في التوراة، قال يعني إن الله تعالى وصف عمر في التوراة، جاءت صفته في التوراة قرن من حديد أمير شديد، أمير شديد قرن من حديد. يقول يعني التوراة طبعا لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر رضي الله عنه هو الباب الذي يعني يحجز الفتن، هو الباب الذي يحجز الفتن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه فقال أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة. يقول حذيفة كنا جلوسا عند عمر فقال أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة. قال حذيفة قلت أنا. قال هات إنك لجريء، قال هات إنك لجريء على يعني على التحديث. فقلت ذكر فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره يكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال ليس هذا أعني، إنما أعني التي تموج كموج البحر. عمر سأل أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة، فقال حذيفة أنا أحفظه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره، يعني كل هؤلاء فتنة امتحان من الله سبحانه وتعالى للإنسان، أهل الرجل وماله وولده وجاره، وتقع من الإنسان بعض المخالفات أو الأخطاء بسبب هؤلاء في معاملة جاره أو تقصير في حقوق هؤلاء أو عدم يعني إرشادهم إلى ما ينبغي أن يرشدهم إليه أو تقصير في تربية أولاده أو في معاملة أهله أو كذا، فتقع من الإنسان أخطاء في يعني بسبب هؤلاء الأهل والمال والولد والجار. فهذه الفتنة قال صلى الله عليه وسلم تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا يكفر هذه الفتنة. فحذيفة ظن أن هذا هو الحديث الذي يعنيه عمر، فقال عمر رضي الله عنه لست عن هذا أسألك، إنما أسألك عن الفتنة التي تموج كموج البحر. أنا أسأل من يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة التي تموج كموج البحر. قال قلت يا أمير المؤمنين ما لك ولها، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال ما لك ولها إن بينك وبينها بابا مغلقا، طبعا هذا كله يعني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر رضي الله عنه أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتح الباب أم يكسر؟ هنا كان عمر يسأل عن حديث الفتنة التي تمود كنود البحر، يريد من يحفظه حتى يسأله عن هذه اللحظة، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم بين عمر وبين الفتنة باب، إذا مات عمر انفتح الباب ولا انكسر الباب؟ هذا الذي كان يسأل عنه عمر. فقال حذيفة قلت بل يكسر، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات عمر انكسر الباب. قال عمر إذا لا يغلق أبدا. يعني عمر الآن كان يقول لو كان الباب للفتنة يفتح إذا مات عمر إيه إن شاء الله يغلق فيما بعد، يأتي برضه في وقت آخر ويغلق إيه باب الفتنة مرة ثانية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات عمر انكسر باب الباب الذي بين عمر وبين الفتن، انكسر الباب معنى خلص الفتن إيه في تتابع وزيادة إلى إيه أن تقوم الساعة. قال حذيفة قلت بل يكسر، قال إذا لا يغلق أبدا. قلت أجل، قلت أجل. قال شقيق بن سلمة اللي هو الذي يروي هذا الحديث عن حذيفة، فقلنا لحذيفة فكان عمر يعلم من الباب، فكان عمر يعلم من الباب، قال نعم وإني حدثته حديثا ليس بالأغاليط، وإني حدثته حديثا ليس بالأغاليط. قال فهبنا أن نسأل حذيفة من الباب. الشقيق بن سلمة إيه لم يسأل حذيفة من الباب لغاية هذا الوقت، وكان عنده إيه شك اللي هو كان عمر ولا يعني ما المقصود بالباب بالضبط. فقلنا لمسروق فسأله، مسروق أحد علماء التابعين أيضا من تلاميذ حذيفة، فسأل حذيفة من الباب، قال عمر، قال إيه عمر، عمر هو نفسه الباب، الباب الذي يحجز الفتن. بالفعل يعني بمجرد موت عمر رضي الله عنه حصلت إيه فتن تسببت في مقتل عثمان رضي الله عنه، ثم الخلافات في أيام علي رضي الله عنه، وبدأت ظهور الفرق الضالة الخوارج والشيعة وكذا، وبدأت الفتن إيه في ازدياد إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. كان عمر رضي الله عنه يلقب بالفاروق، وهذا اللقب لقبه به النبي صلى الله عليه وسلم، الفاروق عمر، ومعنى الفاروق أي الذي يفرق بين الحق والباطل، الذي يفرق بين الحق والباطل. وكان رضي الله عنه شديد الخوف من الله تعالى حتى حفرت الدموع خطين أسودين في وجهه من كثرة البكاء، الدموع حفرت خطين في وجهه، يعرفان في وجهه من كثرة بكائه رضي الله عنه وأرضاه. وكما قال السلف قالوا من خاف الله أخاف الله منه كل شيء، من خاف الله أخاف الله منه كل شيء، ومن لم يخف الله أخافه الله من كل شيء. هذا من كلام السلف، يقول من خاف الله أخاف الله منه كل شيء، يصبح له هيبة ويخافه كل شيء، ومن لم يخف الله أخافه الله من كل شيء، دائما مفزوع ومرعوب من كل شيء، كحال الكفار البعيدين عن الله سبحانه وتعالى، دائما في فزع ورعب وخوف من كل شيء. فلهذا فإن عمر رضي الله عنه لشدة خوفه لله تعالى أخاف الله منه كل شيء حتى الشياطين. جاء عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك، رواه البخاري ومسلم. حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. الشيطان كان يخاف أن يمشي في الطريق الذي يمشي فيه عمر، أو يشوف عمر ماشي في طريق يبحث عن طريق آخر. وجاء في مسند أحمد وسنن الترمذي عن بريدة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان ليفرق منك يا عمر، إن الشيطان ليفرق منك يا عمر، حديثه أحمد والترمذي وصححه الألباني رحمه الله. طيب من فضائل عمر رضي الله عنه ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب، لو كان بعدي نبي لكان عمر ابن الخطاب. رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع. ومن فضائله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة مرارا، وبشره بالشهادة أيضا مرارا. النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة وبشره بالشهادة أنه يقتل شهيدا رضي الله عنه. فمن تبشير النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة ما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: توضأت في بيتي ثم خرجت. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: توضأت في بيتي ثم خرجت، فقلت: لأكونن اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت المسجد فسألت عنه فقالوا خرج وتوجه هاهنا. قالوا خرج، ذهب إلى المسجد، وقال موسى رضي الله عنه خرج من بيته وقال: اليوم هذا سأقضيه ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، أتعلم منه وأرافقه طيلة اليوم. فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا خرج وتوجه هاهنا، فخرجت في أثره حتى جئت بئر أريس، اسم بئر بالمدينة قريبة من المسجد. قال: فمكثت عند بابها حتى علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته وجلس، فجئته فسلمت عليه صلى الله عليه وسلم، فإذا هو قد جلس على قف بئر أريس، فتوسطه ثم دلى رجليه في البئر وكشف عن ساقيه. قالوا قف البئر يعني صخرة تكون على على سطح البئر أو على ظهر البئر، يقف عليها الذي يدلي، يضع الدلو في البئر أو كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم جلس عليها ودلى رجليه في البئر وكشف عن ساقيه، فرجعت إلى الباب وقلت: لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو موسى: لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم. قال: فلم أنشب أن دق الباب. النبي صلى الله عليه وسلم عند البئر، والبئر محاطة بسور، والسور له باب وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم جلس عند البئر ودل رجليه فيها، وأبو موسى وقف عند الباب وقال: إيه، لأكونن اليوم بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم أنشب أن دق الباب، فقلت: من هذا؟ قال: أبو بكر. قلت على رسلك، يعني تمهل قليلا. وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أبو بكر يستأذن. فقال: أذن له وبشره بالجنة. قال: فخرجت مسرعا حتى قلت لأبي بكر: ادخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. قال: فدخل حتى جلس إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم في القف على يمينه ودلى رجليه وكشف عن ساقيه كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم رجعت وقد كنت تركت أخي يتوضأ، وقد كان قال لي: أنا على أثرك. فقلت: إن يرد الله بفلان خيرا يأتي به. أبو موسى كان ترك أخاه يتوضأ، وكان أخوه قال: أنا على أثرك وسألحقك. فأبو موسى قال لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بشر أبا بكر بالجنة، فقال: إن يرد الله خيرا بأخي يأتي الآن. النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر كل واحد هيستأذن هيقول بشره بالجنة، ربما يأتي أخي ويأخذ بشارة بالجنة يظفر به. فقلت: إن يرد الله بفلان خيرا، يعني أخاه، يأتي به. قال: فسمعت تحريك الباب، فقلت: من هذا؟ قال: عمر. قال: عمر. قلت: على رسلك. قال: وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وأخبرته، فقال: أذن له وبشره بالجنة. قال: فجئت وأذنت له وقلت له: رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. قال فدخل حتى جلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على يساره وكشف عن ساقيه ودل رجليه في البئر كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. ثم جلس وجلس أبو بكر عن يمينه وجلس عمر عن شماله وكلهم يعني دلوا أرجلهم في البئر كما صنع المصطفى صلى الله عليه وسلم. طيب قال فقلت إن يريد الله بفلان خيرا يأتي به، يريد أخاه ما زال ينتظر أن يأتي أخوه، فإذا تحريك بالباب أو تحريك الباب. فقلت من هذا؟ قال عثمان بن عفان. قلت على رسلك. وذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت هذا عثمان يستأذن، فقال أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. قال فجئت فقلت له رسول الله صلى الله عليه وسلم يأذن لك ويبشرك بالجنة على بلوى أو بلاء يصيبك. فدخل وهو يقول الله المستعان. دخل عثمان رضي الله عنه ويقول الله المستعان على هذا البلاء، يعني يسأل الله أن يعينه على هذا البلاء الذي سيحل به. قال فلم يجد في القف مجلسا، يعني الصخرة اللي هي الموضوع النبي صلى الله عليه وسلم جلس عليها أبو بكر وعمر وليس فيها متسع لأحد آخر يجلس معهم. قال فلم يجد في القف مجلسا فجلس وجاههم من شق البئر، جلس وجاههم في الجهة المقابلة من البئر وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما. قال سعيد بن المسيب فأولتها قبورهم اجتمعت وانفرد عثمان. سعيد بن المسيب قال يعني لعل هذه الواقعة كانت ترمز إلى ما سيحصل فيما بعد، أن عثمان كان يتمنى أن يدفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ولكن لم يعني يدفن معهما وانفرد عنهما ودفن في البقيع رضي الله عنه. هذا تبشير له بالجنة، ويعني هناك عدة بشارات له رضي الله عنه بالجنة. كذلك هناك بشارات عديدة بالشهادة لعمر رضي الله عنه، منها ما رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمر ثوبا فقال أجديد ثوبك أم غسيل؟ قال بل غسيل، هذا الثوب جديد أو غسيل، يعني ثوب مغسول ولا جديد؟ قال بل غسيل. قال البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا. البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا. وتبشير آخر جاء في الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان على جبل أحد. النبي صلى الله عليه وسلم صعد جبل أحد هو وأبو بكر وعمر وعثمان، فارتج بهم الجبل، الجبل ارتج وفوقه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. فالشهيدان هما عمر وعثمان رضي الله عنهما والصديق أبو بكر رضي الله عنه. طيب كذلك من فضائله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى له عددا من الرؤى الحسنة، وأولها النبي صلى الله عليه وسلم بما فيها من فضائله رضي الله عنه وأرضاه. فمنها ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم، بين أنا نائم يعني بينما أنا نائم، أتيت بقدح من لبن، أتيت بقدح من لبن فشربت حتى رأيت الري يخرج من أظفاري، حتى رأيت الري، الري اللي هو مقابل العطش، يعني حتى رأيت الري يعني الاستواء يخرج من أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر الذي تفضل تبقى في الإناء بعدما شرب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني ارتوى. قال ثم أعطيت فضلي عمر قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال العلم. قالوا ما أولت ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال العلم. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيتني في المنام والناس يعرضون علي وعليهم قمص. قال صلى الله عليه وسلم رأيتني في المنام والناس يعرضون علي وعليهم قمص، يعني قمصان، يعني أسواد مثل هذه، منها ما يبلغ الثدي ومنها إلى كذا، يعني بعضها أطول من بعض. ومر عمر بن الخطاب يجر قميصه، ومر عمر بن الخطاب يجر قميصه، عليه قميص طويل يجره في الأرض، هذا في الرؤيا. فقيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أولت ذلك؟ قال الدين. ما أولت ذلك؟ قال الدين، يعني دينه سابغ، يعني يغطيه ويفيض عنه ويجر في الأرض رضي الله عنه وأرضاه. هذه الأحاديث كلها في صحيح البخاري وغيره. فهذه من فضائله رضي الله عنه، هذه الرؤى التي عبرها له النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم وبالدين. وكان عمر رضي الله عنه ملهما محدثا، أي ملهما، يعني يلهمه الله سبحانه وتعالى الصواب ويرشده إلى الحق رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن يكن فيكم محدثون يكن إيه عمر، أو إن في أمتي، في الحديث الآخر إن في أمتي محدثين منهم عمر بن الخطاب. فالمحدث يعني الذي كأنه إيه يحدث، تحدثه الملائكة وتلهمه بأمر الله سبحانه وتعالى وجه الإيه الصواب في المسائل المختلفة فيها. ولهذا فقد أشار عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم، أشار عليه يعني برأيه في مواقف كثيرة، وكان الحق معه رضي الله عنه، رغم أن أبا بكر أشار بخلاف ذلك، ومال النبي صلى الله عليه وسلم إلى رأي أبي بكر، ونزل الوحي موافقا لرأي عمر رضي الله عنه. وهذه مسائل تعرف بالموافقات، موافقات عمر رضي الله عنه وأرضاه. احنا ذكرنا حديث قد كان في الأمم محدثون فإياكم في أمتي فعمر، هذا حديث متفق عليه. الموافقات اللي هي موافقات عمر رضي الله عنه وأرضاه عديدة، يعني منها أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، قال يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يعني أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فنزل الوحي موافقا له. هذه إحدى موافقات عمر. وموافقة أخرى أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو حجبت نساءك، وهذا قبل أن يفرض الحجاب، أشار على النبي صلى الله عليه وسلم أن يحجب نساءه، قال يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر فلو حجبت نساءك. فأنزل الله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ونزلت إيه يعني آية الحجاب. كذلك أيضا موقفه في أسرى بدر، في أسرى بدر، فإنه يعني كما تعلمون استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في أسرى بدر، وكانوا 70 أسيرا، المسلمين قتلوا من المشركين 70 قتيلا وأسروا 70 أسيرا، واستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في الأسرى. فكان رأي عمر، رأي أبي بكر رضي الله عنه أولا، رأى يعني افتداء الأسرى أو إطلاق سراحهم، ورأى عمر رضي الله عنه أن يقتلوا، ومال النبي صلى الله عليه وسلم إلى رأي أبي بكر وقرر افتداء الأسرى. فأنزل الله تعالى معاتبا رسوله صلى الله عليه وسلم، أنزل الله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. وموافقة أخرى وهي موقفه لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي بن سلول، جعل عمر رضي الله عنه يعني يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ويريد أن يبعده ويمنعه من الصلاة على عبد الله بن أبي. يعني أصر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه، لم يكن نهي عن هذا، وقال إن الله تعالى يعني قال لي إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ولو علمت أني لو استغفرت أكثر من 70 لغفر لهم لاستغفرت. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي بن سلول، وبعد أن صلى أنزل الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فنزلت موافقة لعمر. موافقة خامسة وهي أنه قال لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات حامدات عابدات سائحات ثيبات وأبكار. فنزلت الآية الكريمة على وفق لفظ عمر رضي الله عنه وأرضاه، نزلت الآية الكريمة موافقة للفظ عمر رضي الله عنه وأرضاه. فهذه تعرف بموافقات عمر رضي الله عنه. كان عمر رضي الله عنه حريصا على طلب العلم، كان حريصا على طلب العلم والاستفادة من النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه كان يسكن بعيدا عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كان يسكن في عوالي المدينة، وكان يعمل في السوق رضي الله عنه، فكان لا يستطيع أن يفد على النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم. فاتفق عمر رضي الله عنه وجار له أنصاري هو أوس بن خولي رضي الله عنه، جار عمر واسمه أوس بن خولي الأنصاري رضي الله عنه، فاتفق عمر رضي الله عنه وجاره أوس أن يعمل كل واحد منهما يوما ويذهب في اليوم الثاني ليقضي اليوم كله مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، ثم يلتقيان في المساء. يعني هذا اليوم يعمل عمر رضي الله عنه ويذهب أوس فيلازم النبي صلى الله عليه وسلم من الفجر إلى العشاء، ثم بعد العشاء يلتقيان ويحدثه بكل ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم وما أنزل الله تعالى من القرآن في هذا اليوم. في اليوم الذي بعده يعمل أوس ويذهب عمر رضي الله عنه فيلازم النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الصلوات، ويحدث أوسا بما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه صورة من صور التعاون على البر والتقوى، من صور التعاون على البر والتقوى. وعمر رضي الله عنه حفظ القرآن الكريم وختمه، وكان يقرأ القرآن رضي الله عنه، وقرأ عليه جماعة من يعني الصحابة والتابعين، ممن قرأ عليه أبو العالية ميمون بن مهران التابعي الجليل رضي الله رحمه الله، ثبت عنه أنه قال: عرضت القرآن على عمر بن الخطاب 3 مرار، 3 مرات يقرأ القرآن كله من أوله إلى آخره. يعني ختم على عمر رضي الله عنه 3 ختمات، رحل إليه من يعني من العراق إلى المدينة وقرأ عليه القرآن 3 ختمات، فلم تمنعه يعني مشاغل الخلافة من تعليم القرآن وإقرائه وإفتاء الناس. وكان أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه يرحلون دائما إلى عمر رضي الله عنه يسألونه في كل ما سمعوه من ابن مسعود رضي الله عنه، زيادة في توثيق المعلومات، ويعني لأن ابن مسعود كان يعتبر عمر شيخا له، كان دائما ينقل إليهم عن عمر ويفيدهم عنه، فكانوا يسمعون يعني العلم من ابن مسعود ويرحلون إلى عمر رضي الله عنه ويسألونه ويتعلمون منه. وكان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشورته، كما جاء هذا في صحيح البخاري، في صحيح البخاري يعني أن عن الحر ابن قيس، هناك يعني قد يشتبه هناك الجد ابن قيس، هذا منافق والعياذ بالله تعالى هذا الذي نزل فيه ايه ومنهم من يقول ازلي ولا تفتني، هذا اسمه الجد بن قيس بنقطة من تحت وبالدال. وهناك الحر بن قيس، هذا شاب من القراء، من قراء القرآن من أصحاب عمر رضي الله عنه. فالحر بن قيس كان من جلساء عمر رضي الله عنه وكان من القراء، وكان ابن عباس رضي الله عنهما من جلساء عمر رضي الله عنه، وكان ابن عباس شابا وكان يجلس في، كان من أصحاب مشورة عمر ومن المقربين لديه. وحتى إن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يعني قال لعمر تجلس هذا، قال له لما وجده يجلس ابن عباس رضي الله عنهما وهو شاب يعني صغير، فقال تجلس هذا بيننا ولنا أولاد مثله، يعني لنا أولاد في مثل السن ابن عباس، وتجلسه يعني بيننا كل مجلس من الكبراء السن وكذا. فدعاه يعني عمر رضي الله عنه، دعا ابن عباس في مجلس فيه عبد الرحمن بن عوف وكبراء الصحابة من جلساء عمر، وسألهم عمر رضي الله عنه عن سورة النصر، قال ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقالوا هذا أمر من الله تعالى لنبيه إذا جاء نصر الله ودخل الناس في الإسلام أن يسبح الله ويستغفره. فسأل ابن عباس، فجعل يسألهم واحدا واحدا كلهم يجيبون نفس الإجابة. فسأل ابن عباس قال وأنت ماذا تقول يا ابن عباس؟ فقال هذا نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هذا نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن التسبيح فسبح بحمد ربك واستغفر، التسبيح والاستغفار هذا يكون في ختام العبادات، يعني في ختام الصلاة الإنسان كان الإنسان يقول استغفر الله استغفر الله ثلاثا ويسبح صلى الله عليه وسلم. وكذلك يعني قال الله تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم أباءكم، وقوله فإذا أفضتم، يعني المقصود الأمر يعني بالذكر والاستغفار والتسبيح وكذا بيكون في ختام العبادات. فكأنه أمر بهذا في ختام عمره إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، يعني فقد يعني أديت ما عليك وأكملت دعوتك وأتممت رسالتك فسبح بحمد ربك واستغفر، يعني استعد للقاء الله تعالى. فقال هذا نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر وأنا لا أعلم منها إلا ما تعلم. فبين لهم فضل ابن عباس. فالمقصود أن الحر بن قيس جاء عنه في صحيح البخاري أنه قال يعني كان القراء أصحاب مجلس عمر ومشورته كهولا كانوا أو شبانا، كان القراء أصحاب مجلس عمر ومشورته كهولا كانوا أو شبانا. فكان الحر بن قيس من الشبان الذين يجالسون عمر، وكان عمر يستشيرهم. فجاء عمه عيينة بن حصن الفزاري، وكان عيينة بن حصن الفزاري من المؤلفة قلوبهم، كان سيد قبيلة فزارة، والحر بن قيس هو ابن أخي عيينة بن حصن الفزاري. فجاء عمه اللي هو العيينة بن حصن جاء إلى الحر بن قيس فقال يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه، لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه. قال فاستأذنت له، عند استأذن له عمر، فأذن له عمر أن يدخل أن يدخل عليه. فلما دخل عيينة بن حصن قال لعمر قال هي ابن الخطاب، كلمة يعني زجر، إنك لا لا لا لا لا تعطينا، إنك لا تقسم بالعدل ولا تعطينا الجزل، إنك لا تقسم بالعدل ولا تعطينا الجزل. فغضب عمر رضي الله عنه واحمر وجهه حتى كاد أن يفتك به. عمر رضي الله عنه غضب ويحمر وجهه، كان سريع الغضب رضي الله عنه، حتى كاد أن يفتك به. فقال الحر بن قيس قال يا أمير المؤمنين إن الله تعالى يقول، إن الله تعالى يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا لمن الجاهلين، وإن هذا لمن الجاهلين. قال فسكن غضبه وكان وقافا عند كتاب الله تعالى، وكان وقفا عند كتاب الله تعالى، يعني أول ما سمع الآية توقف عندها وأعرض عنه وعفى عنه. فهذا يعني شيء من مواقف عمر رضي الله عنه وأرضاه. هاجر عمر رضي الله عنه، وكانت هجرته نصرا للإسلام والمسلمين كما ذكرنا، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بدرا، وشهد بيعة الرضوان، والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض. ثم كان قاضيا لأبي بكر رضي الله عنه ووزيرا له مدة خلافته، عينه أبو بكر رضي الله عنه قاضيا، عينه أبو بكر رضي الله عنه قاضيا، وروي عنه أنه ظل سنة كاملة في أيام خلافة أبي بكر لم يتقاضى إليه سنان، ظل قاضيا لم يتقاضى إليه سنان، سنة كاملة أيام خلافة أبي بكر رضي الله عنه في المدينة، كل أهل المدينة في ذلك الوقت يعني على الصلاح والاستقامة وكذا، فظل يقضي لأبي بكر وزيرا له مدة خلافته. وكان كذلك يعني يتولى الإشراف على بيت المال وتوزيع المال في أيام خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وكان أبو بكر رضي الله عنه يثق فيه ثقة كبيرة، ويعني يترك له حرية التصرف، حتى إنه جاء أيضا هؤلاء اللي هم عيينة بن حصن والأقرع بن حابس التميمي وكذا، لما مجموعة من المؤلفة قلوبهم ممن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم من زعماء القبائل يتألفهم على الإسلام، فبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا إلى أبي بكر يطلبون عطايا مثل التي كان يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعطي كل واحد 100 بعير وكذا، فجاءوا إلى أبي بكر رضي الله عنه فكتب لهم ورقة إلى عمر ليعطيهم، لأن عمر كان هو الخازن المسؤول عن بيت المال، فذهبوا إلى عمر رضي الله عنه بالورقة، فقرأ عمر فشقها وألقاها ولم يعطيهم شيئا، وقال إنما كان يعطيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتألفكم على الإسلام، وأما اليوم فقد أغنى الله الإسلام عنكم، قالوا أما اليوم فقد أغنى الله الإسلام عنكم، فإن يعني أبيتم الإسلام فقطعنا رقابكم بالسيف، يعني إن تثبتوا على الإسلام وإلا نقطع رقابكم بالسيف، ولم يعطيهم شيئا وردهم. فذهبوا إلى أبي بكر رضي الله عنه وقالوا أنت الأمير أم عمر، وأنت كتب لنا ورقة ورحنا بها لعمر فلم يعطينا شيئا، قال هو الأمير إن شاء، قال هو الأمير إن شاء، وأمضى ما قاله عمر ونفذ يعني كلامه. ظل يعني كذلك يعني وزيرا لأبي بكر رضي الله عنه حتى حضرت أبا بكر رضي الله عنه الوفاة فاستخلفه من بعده، وهذا من يعني أجل أعمال أبي بكر رضي الله عنه أنه استخلف على المسلمين عمر رضي الله عنه من بعده، فكلمه بعض الناس، كلموا أبا بكر الصديق رضي الله عنه في شدة عمر وقالوا له ماذا تقول لربك إذا سألك من استخلفت عليه، لأن عمر رضي الله عنه كان شديدا سريع الغضب، قالوا ماذا تقول لربك إذا سألك من استخلفت عليهم، قال أقول قد استخلفت عليهم خير خلقك، قال إذا سألني ربي يعني من استخلفت عليهم أقول قد استخلفت عليهم خير خلقك. فهكذا كان يعني ظن أبي بكر رضي الله عنه فيه. فلما ولي عمر رضي الله عنه الخلافة سار في الناس بأحسن سيرة، وقال عمر رضي الله عنه للناس إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة ولي اليتيم، إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة ولي اليتيم، إن استغنيت استعففت وإن افتقرت أكلت بالمعروف. وطبعا ولي اليتيم الإنسان إذا كان وليا على أموال يتامى ماذا يصنع، يعني إذا كان غنيا لا, لا, لا, لا يحل له أن يأخذ شيئا من مال اليتيم، يحافظ لليتيم على ماله وينميه له مجانا بدون أن لا يحل له أن يأخذ منه شيئا، وإذا كان فقيرا فله أقل الأمرين، إما أجرة مثله وإما قدر كفايته، شوف الأقل منهما ويأخذه، يعني مثلا لو اليتيم مثلا ترك عقارا أو ترك أرضا أو بيتا أو كذا، لو ان هذه الارض مثلا لو جبنا لها اجير يتولى رعايتها وصيانتها وكذا، كم سيأخذ أجرة مثلا؟ لو فرضنا في الحياة يأخذ مثلا $1,000 في الشهر، يبقى إذن ولي اليتيم له إيه أن يأخذ إما $1,000 أو قدر كفايته. لو قدر كفايته هو مثلا ظروفه أنه مثلا فقير وكذا ومحتاج يعني مساعدة في حدود $500، يبقى ليس له أن يأخذ زيادة عن 500. لو هو قدر كفاية ولي اليتيم مثلا 2000 بس أجرة مثله، لو جبنا واحد غريب وصان المال هيأخذ 1000، يبقى ما يخص إلا 1000 وهكذا. فعمر رضي الله عنه قال إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة ولي اليتيم، إن استغنيت استعففت وإن افتقرت أكلت بالمعروف. وفتح الله تعالى على يديه الفتوح العظيمة في مشارق الأرض ومغاربها. في عهد عمر رضي الله عنه اتسعت رقعة الإسلام اتساعا عظيما، وكان القضاء على بلاد الفرس في زمن عمر رضي الله عنه والتوغل في بلاد الروم وفتح يعني أكثرها في أيام عمر رضي الله عنه وأرضاه، وفتح يعني كثير منها في أيام عمر رضي الله عنه، ثم إيه استمرت الفتوحات في عهد عثمان رضي الله عنه. وكان أول من اتخذ الدرة يؤدب بها المسيء، كان من عادة عمر رضي الله عنه يحمل الدرة عصا صغيرة كذا يحملها رضي الله عنه يؤدب بها المسيء، كان يمشي بال كما يقولون يعني ما أحوجنا اليوم إلى درة عمر رضي الله عنه، كان يمشي بها في الأسواق وكذا وفي الطرقات، أي شخص يراه يعني يخالف الشرع في شيء يؤدبه بالدرة. وكان أول من سمي بأمير المؤمنين، وذلك أن الناس كانوا يقولون لأبي بكر رضي الله عنه يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما توفي أبو بكر رضي الله عنه ولي عمر الخلافة، فدخل الناس عليه وقالوا يا خليفة خليفة رسول الله، قال إن ذلك يطول، يعني كل واحد يجي خليفة خليفة، فقال إن ذلك يطول، ولكن أنتم المؤمنون وأنا أميركم فقولوا يا أمير المؤمنين، قال أنتم المؤمنون وأنا أميركم فقولوا يا أمير المؤمنين. فهو الذي اقترح هذه التسمية فلقب بأمير المؤمنين، فكان أول من لقب بأمير المؤمنين. وأول من أرخ التاريخ الهجري، التقويم الهجري والتاريخ الهجري، طبعا اللي كان معمول به قبل عمر رضي الله عنه أن الشهور 12 شهرا في كتاب الله كما ذكر الله تعالى في القرآن الكريم، معروفة الشهور محرم وصفر وربيع وكذا ورمضان، والشهور كلها معروفة وكل شيء، ولكن ليس هناك سنة معينة معروفة أن دي سنة واحد ودي سنة اثنين، ولا معروف أن في شهر معين هو أول شهور السنة وشهر آخر هو آخر شهور السنة، يعني السنين الشهور تتوالى، محرم ينتوي يجي بعده الصفر وبعده ربيع أول وربيع ثاني وهكذا لغاية ما ذي الحجة يأتي وبعده المحرم وهكذا، والشهور متتابعة، والناس كانوا يؤرخون بالحوادث المشهورة، موت شخص مشهور ولا مثلا حرب من الحروب ولا خليفة يلي ولا كذا، فيقولوا مثلا هذا يؤرخون أحيانا بحادثة الفيل، وأحيانا مثلا يقول هذا بعد غزوة بدر بسنة، وقبل الهجرة بسنتين، بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ب3 سنوات بسنتين بسنة بكذا، فكان يؤرخون بالأحداث المشهورة. وما كان فعمر رضي الله عنه جمع الصحابة واستشارهم في اختيار شهر من الشهور ليكون هو أول شهور السنة، واختيار سنة معينة لتكون هي السنة رقم واحد ويرقمون السنين بعدها. واستشار الصحابة وكان رأي الأغلبية أن يكون شهر المحرم هو بداية السنة. لماذا؟ قالوا لأن الحج هو آخر أركان الإسلام، والصوم يكون في رمضان والحج يكون في ذي الحجة، ويناسب أن بعد ذي الحجة نبدأ السنة الجديدة بعد الحج، فيكون المحرم هو أول شهور السنة. وكذلك أشار أكثرهم أن تكون الحادثة التي يجعلون السنة التي وقعت فيها هي السنة الأولى، حادثة الهجرة، لأن الهجرة كانت يعني بداية تأسيس دولة الإسلام، وبداية تأسيس دولة الإسلام. فطبعا الصحابة يعني ما استشارهم عمر تعددت آراؤهم، يعني بعضهم قال من ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم قال من بعثته، بعضهم قال من الهجرة، فاستقر الرأي الأكثر على أن تكون سنة واحد هي السنة التي هاجر فيها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هاجر في شهر ربيع الأول من السنة التي جعلوها السنة الأولى، وجعلوا التقويم تقويما هجريا لأنه يبدأ من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كان من أعمال عمر رضي الله عنه. كان من في خلافته رضي الله عنه من أشد الناس زهدا وتواضعا في لباسه وطعامه ومركبه، يلبس الخشن من الثياب ويأكل الخشن من الطعام كما ذكرنا، كان يأكل الخبز اليابس بالزيت وكذا. ولما ذهب إلى الشام ليستلم مفاتيح بيت المقدس، ليستلم مفاتيح بيت المقدس، وكان الصحابة رضي الله عنهم لما حاصروا بيت المقدس وكذا استعصت عليهم ولم يستطيعوا أن يفتحوها، وأراد كبراء بيت المقدس من القساوسة النصارى أن يسلموها طوعا، لكن قالوا لا نسلم مفاتيحها إلا لخليفة المسلمين، وقالوا إن نجد صفة الرجل الذي يأخذ منا مفاتيح بيت المقدس، نجد صفته في كتبنا، فقالوا لا نسلمها إلا لخليفتكم. فجاء عمر رضي الله عنه، ذهب هو وغلامه ومعهم حمار يتناوبون الركوب عليه، يعني كان يركب عمر وغلامه، فالحمار تعب، فعمر رضي الله عنه قرر أن يركب الغلام ويمشي عمر فترة، ثم يركب عمر ويمشي الغلام. وذهب وثوبه مرقع، قيل كان به 17 رقعة وقيل يعني غير ذلك. ولما وصلوا إلى بيت المقدس، فكان أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه قد خرج هو وبعض كبار الصحابة لاستقبال عمر رضي الله عنه، فكان عمر في هذا الوقت قد عرضت له مخاضة، زي بركة ماء كذا، فشمر ثوبه وخاض فيها وخلع عليه ووضعهما تحت إبطيه وشمر ثوبه ودخل بثوبه المرقع وهو ماشي وغلامه راكب ويخوض المخاض بهذه الهيئة. فقال له أبو عبيدة رضي الله عنه، هذا جاء في مسند أحمد، قال له أبو عبيدة رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، لقد صنعت اليوم عظيما عند أهل هذه الأرض. أنت اليوم فعلت فعلا يعني عظيما عند أهل هذه الأرض، وهم لا يعني يخشى ألا يحترموه يعني وألا يهابوه إذا رأوه على هذه الهيئة وهذه الصفة. فقال عمر رضي الله عنه، قال: أوه، كلمة معناها أتوجع وأتألم، قال: أوه، لو غيرك يقولها يا أبا عبيدة، لو واحد غيرك يقول هذه الكلمة، قال: أوه، لو غيرك يقولها يا أبا عبيدة، لقد كنتم أذل الناس وأحقر الناس وأقل الناس، فأعزكم الله بالإسلام، فمهما ابتغيتم العزة في غيره أذلكم الله. لقد كنتم أذل الناس وأحقر الناس وأقل الناس، فأعزكم الله بالإسلام، فمهما ابتغيتم العزة في غيره أذلكم الله. وقالوا قال يعني أبو عبيدة كان عرض عليه أن يأتيه، قال: نأتيك بثياب جديدة وكذا، فأبى عمر رضي الله عنه ودخل على كبراء القساوسة وكذا وهو على هذه الهيئة، لقيهم وقد خلع عليه وكذا وشمر ثوبه وثوبه فيه الرقع وهو ماشي والغلام راكب على الحمار، ولقيهم على هذه الهيئة، قالوا: هذه صفة الرجل الذي يأخذ منا مفاتيح بيت المقدس في كتبنا، يأتي وثوبه مرقع وهو ماشي وغلامه راكب وكذا، قالوا: هذه صفته. فأعطوه مفاتيح بيت المقدس رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك أيضا من مواقفه العظيمة أنه لما أثر المسلمون الهرمزان، والهرمزان هذا كان يعني كان أكبر قواد كسرى، كان أكبر قواد كسرى، وكان رجلا عظيما من يعني من وجهاء الفرس، فأثره المسلمون وأتوا به إلى عمر رضي الله عنه، فدخلوا أتوا بالهرمزان ودخلوا على عمر رضي الله عنه وقد نام في المسجد وتوسد برنسا قد كان قد أعده لاستقبال الوفد. برنس تعرفون يلبسوا الإخوان المغاربة اللي هو الذي له غطاء رأس يعني ملحق به، فكان عمر رضي الله عنه قد أعد برنسا ليستقبل به الهرمزان لما يجي، يعني كان سمع أن الهرمزان جاي ومعه وفد من وجهاء الفرس وكذا، فتوسده طواه وجعله وسادة واضطجع في المسجد. فدخلوا على عمر وهو على هذه الهيئة وهو إيه متوسد البرنس في المسجد. فجعل الهرمزان يقول أين عمر؟ قالوا هو ذا، ويخفضون أصواتهم لئلا ينبهوا. فقال الهرمزان أين حجابه وأين حرسه؟ فين الحجاب وفين الحرس؟ قالوا ليس له حجاب ولا حرس ولا كاتب. لا له حجاب ولا حرس ولا كاتب، ويكتب بنفس ما يريد ولا له حجاب ولا حرس. قال هذا ينبغي أن يكون نبيا. قال هذا ينبغي أن يكون نبيا. قالوا إنه يعمل بعمل الأنبياء. قالوا إنه يعمل بعمل الأنبياء. فأسلم الهرمزان بسبب ذلك، ودخل في الإسلام بسبب ما رأى من تواضع عمر رضي الله عنه. وفي هذا يقول الحافظ إبراهيم في قصيدته الجميلة، له قصيدة اسمها العمرية في ذكر يعني مناقب عمر رضي الله عنه وأرضاه، فيقول في حكاية هذا الموقف يقول: وراع صاحب كسرى أن رأى عمرا بين الرعية عطلا وهو راعيها، وعهده بملوك الفرس أن لها سورا من الجند والأحراس تحميها، فقال قولة حق أصبحت مثلا، وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها، أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت نوم قرير العين هانيه. إن الرمزان قال إيه؟ قال أمنت لما إيه أقمت العدل بينهم. ولأجل ما فتح الله تعالى على يديه ولأجل ما حصل للإسلام من عز في عهد عمر رضي الله عنه، حقد عليه أعداء الإسلام حقدا عظيما، لأنه كان سببا في القضاء على دولة الفرس، دولة كان لها يعني أمجاد، ما أدري 7000 سنة ولا 5000 سنة من الأمجاد والتاريخ العريق وكذا، وكانت يعني أعظم قوة في الأرض وكذا. فقضى الله تعالى عليها على يد عمر رضي الله عنه، وأصبحت نسيا منسيا. فلأجل ذلك يعني حقد أعداء الإسلام، وخاصة المجوس عباد النار من الفرس، حقدوا على عمر رضي الله عنه حقدا عظيما، ودبروا مكايدهم ومكروا للقضاء على عمر رضي الله عنه. فقتله رجل مجوسي هو أبو لؤلؤة، يقال له أبو لؤلؤة المجوسي، كان غلاما حدادا، كان غلاما للمغيرة بن شعبة. طبعا كان أسر في إحدى المعارك يعني في فتوحات الفرس، وكان غلاما حدادا للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وكان يعمل بالحدادة في المدينة. فصنع يعني خنجرا مسموما، صنع خنجرا مسموما، وقالوا يعني جعله من جعل له يعني سلاحا من الناحيتين حتى يضرب به من اليمين ومن الشمال، وغرس السم يعني في داخله. ودخل وعمر رضي الله عنه قائم يصلي بالناس صلاة الفجر إماما رضي الله عنه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فطعنه في بطنه رضي الله عنه طعنة يعني نافذة، فقتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. وكان عمر رضي الله عنه كان يعني دائما يدعو كما جاء في صحيح البخاري، يقول: اللهم إني أسألك شهادة في بلد نبيك. فكان الصحابة رضي الله عنهم يتعجبون من هذه الدعوة، يقولون له: إما شهادة وإما في بلد نبيك، يعني يا إما عايز شهادة يبقى تروح بقى تقاتل بره، تطلع تروح تقاتل الفرس ولا الروم ولا كذا، وتموت شهيد في بلاد الفرس ولا الروم، لكن شهادة في بلد نبيك معناه أنا عايز حرب تحصل في المدينة عشان تموت شهيد في المدينة، يعني يحصل بقى فتنة ويحصل حرب داخل المدينة وكذا. يقول: إما موت في بلد نبيك وإما شهادة، يبقى في مظن الشهادة بقى في بلاد الأخرى. فكان هو يصر على هذه الدعوة ويدعو، يقول: اللهم إني أسألك شهادة في بلد نبيك. فكتب الله تعالى له الشهادة في بلد النبي صلى الله عليه وسلم. فطبعا لما طعن وهو يصلي حاول أن يواصل الصلاة، وجرحه يصعب دما، يعني طعنه في بطنه وجعل جرحه يعني يسيل منه الدم، وحاول أن يكمل الصلاة حتى يعني عجز عن إتمام الصلاة. فاستخلف عبد الرحمن بن عوف، كان خلفه في الصف الأول، فقدمه فأتم الصلاة بالناس صلاة الفجر، صلى بهم صلاة خفيفة. وكان عمر دايما يقرأ في صلاة الفجر، يقرأ في كل ركعة سورة يونس ويوسف والنحل وأمثالها من السور، كان يقرأ في كل ركعة حوالي 4-5 أرباع في كل ركعة. فكان يعني افتتح سورة من هذه السور، إما النحل وإما يوسف أو كذا، كان افتتحها في هذه الصلاة، فطعنه أبو لؤلؤة المجوسي أو كذا، فاستخلف عبد الرحمن بن عوف فصلى بالناس، وجاء الطبيب وسقاه لبنا، الطبيب أعطى لعمر لبنا فشرب اللبن فخرج من من بطن، من الفتحة التي في البطن كانت يعني نافذة إلى المعدة، فشرب اللبن فخرج من من بطنه، فقال اعهد فإنك ميت. قال الطبيب قال لعمر اعهد فإنك ميت، يعني هذا أي جرح يعني ما ملوش علاج يعني على حسب الطب في زمانهم، هذا فضلا طبعا عن أن الخنجر كان مسموما بالإضافة، يعني مش بس الجرح، كان الخنجر يعني مسموما وصار السم يعني في جسده رضي الله عنه. ودخل عليه وهو يحتضر رضي الله عنه، دخل الناس عليه يعودونه، فكان ممن دخل عليه شاب دخل على عمر رضي الله عنه فقال أبشر يا أمير المؤمنين، قال أبشر يا أمير المؤمنين، قال بقدم في الإسلام ما قد علمت، يعني منزلة في الإسلام يعني عظيمة ما قد علمت، وهجرة في سبيل الله، وهجرة في سبيل الله، ووليت فعدلت، ووليت فعدلت، ثم شهادة، يعني ما شاء الله يعني بشائر يعني عديدة وكذا، يعني منزلة في الإسلام عظيمة، وهجرة في سبيل الله، ووليت فعدلت، ثم شهادة. فقال عمر رضي الله عنه وددت أني خرجت من ذلك كفافا لا لي ولا علي، قال وددت أني خرجت من ذلك كفافا لا لي ولا علي رضي الله عنه وأرضاه. ثم لما أدبر الشاب نظر عمر فرآه يجر ثوبه، رأى ثوبه طويل يجر على الأرض، فقال أتوني به، دعاه مرة أخرى وقال فقال له ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك، أو في رواية أبقى لثوبك، في رواية أنقى أو أبقى لثوبك، يعني لأن الثوب إذا كان يجر على الأرض يعني يتلف بسبب الاحتكاك في الأرض أو يتسخ كذلك، فقال يعني أتقى لربك وأنقى لثوبك، يعني فحتى يعني نصحه ولم يفوت يعني فرصة النصيحة والأمر المعروف في هذه اللحظات الأخيرة من حياته رضي الله عنه وأرضاه. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، ونكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. آمين يا رب.